فقال اللهم لك الحمد، لا تصدقن الليلة بصدقة. فتصدق فكانت بيدي زانية، فتكلم الناس صدق البارح على زانية، فقال على زانية، اللهم لك الحمد سأصدق. هو في باله أنه إيش لم تقبل لأنها ذهبت إلى غني، فإذا كان يعوض. صحيح، فتصدق مرة ثانية فوقعت في يدي زانية. زانية، فتصدق الثالثة فوقعت في يدي لص سارق. فتحدث الناس صدق البارح على سارق، فقال الرجل على سارق وعلى زانية وعلى غني. زين، فأوحى الله إلى ملكه أن قبلت صدقته، حتى لو حتى لو الله. قبلت صدقته. هذا من حيث الصدقة. أما الزكاة لا، يجب على الإنسان يجتهد في البحث عن من هو من أهل الزكاة، لأن الصدقة تجوز حتى على الكافر. الصدقة صح. ليس لها يعني ضابط معين، الزكاة لها ضابط معين، إنما الصدقات. وذكر الأصناف الثمانية، الفقراء والمساكين العاملين عليها المقلوب. طيب، ذكرت أصناف ثمانية وهم مستحقون للزكاة، أما الصدقة فبابها واسع. أوسع بكثير. طيب، فلذلك الزكاة لا ينبغي هنا أن الإنسان يتساهل في قضية الزكاة ويقول إيش أضعها بيده في ذمته، غير صحيح هذا الكلام، بل في ذمة صاحبها حتى يضعها في يد من يثق به. فإذا لم يجد من يثق به يسأل وسيصل، مو معقول الدنيا ما فيها ثقات، صحيح. يصل. فإذا وضعها بيد ثقة أو من يثق به حقيقة، لا مجرد اللي لقاه في الشارع أعطاه إياها، طيب ثم بعد ذلك ظهر أن هذا الثقة مثلا خان الأمانة، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، سرق منه المال، أي شيء، طيب هنا برئت ذمته. أما إذا لم يتعب في البحث عن من يستحق هذه الزكاة لا تبرأ طيب في ذمته. الوكالة يا شيخ، لما مثلا أثق في فلان من الناس، الشيخ فلان الفلاني، سعد نعطي الاسم مثلا، الشيخ معروف مثلا، سأعطي هذا الشيخ وهو لديه مثلا من يستحق وأثق به. زي في سوريا الآن يا شيخ، لا يمكن مثلا إيصاله، لكن أعطي الشيخ مثلا حجاج العجمي معروف مثلا، هل إذا أعطيته حجاج برئت ذمتي؟ هذه القضية، إذا كنت أنت سألت عن الشيخ حجاج مثلا واطمأنت نفسك وزكاه عندك علماء، طيب برئت ذمتك. أما مجرد والله الناس أتكلم عن تسولف، الزكاة. الناس تسولف هكذا، لا ما يصلح الناس تسولف، أحسنت. حتى تسأل من تثق بدينه وعلمه. طيب هذا الرجل حجاج، عثمان، خالد، يوسف، محمد، عبد الله، اللي يكون، طيب الذي يجمع الزكوات أو يجمع الصدقات أو يجمع كذا، طيب اسأل عنه. فإذا كنت لا تعرفه اسأل عنه، اسأل من تثق به في بلدك، ما رأيك بفلان؟ أعطيك مثالا، جميل. أنا سألني أحدهم عن شخص، قال فلان نجمع عنده الزكاة ولا نعرفه. قلت أين فلان؟ قال في البلد الفلاني. قلت طيب أعطوني مهلة. اتصلت على من أعرفه في تلك البلاد من جميل. أهل العلم، قلت فلان تعرفونه؟ الناس تدفع عنده، هل تعرفونه؟ هل تزكونه؟ قال لا نعرفه، لكن أعطينا يومين نسأل عنه. فسألوا عن ثم أخوان، قال لا لا تعطوه مثلا، أو قال لا أعطوه. فتستطيع أن تصل، تبذل جهدا. تبذل جهدا. نعم نعم جميل. طيب يا شيخ، إن عندنا حطها برأس عالم وطلع منها سالم، اي لا، هذه ليست على إطلاقها. هذه قاعدة الهروب. طيب يا شيخ المبارك، هذه المرحلة، مرحلة الصراع، هي مرحلة الآن صراع على الأرض كالجيش الحر مثلا، ولا مرحلة صراع حتى فكري إعلامي يجب أن كل يؤدي دوره؟ الآن حتى الشباب، بعض الشباب يقول أنا ما يعني، ما هي الوسيلة اللي ممكن أنصر إخواننا؟ أحسن والله. أنا لا أتصور أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى متوقف على القتال بالسيف أحسن أو بالسلاح، لا. في تويتر ممكن تجاهد، تدعو إليهم، تنشر صورهم، تنشر أخبارهم وكذا، في الفيسبوك، في اليوتيوب، في الأخبار، في النصر، في الكلام، في دعوة الناس، في الديوانيات، المجالس، في تفعيل الجانب في المحيط، تفعيل المجتمع المحيط في المال، كل هذه الأشياء هذه نصرة. لا لا لا يظن النظان أن النصرة مقتصر على أناس معينين، بس يجب على فلان، مطوع هو اللي يجب عليها الشيء، أيوة. غير صحيح أبدا. كلنا مطوعة، كلنا مسلمون، كلنا نأمر بالمعروف، كلنا ننهى عن المنكر. صحيح. الله سبحانه وتعالى عندما يحاسب الناس يوم القيامة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني فالأمة كلها مطالبة بهذا الأمر. نعم صحيح. وأنت ذكرت المطوع يا شيخ، كثير من الناس لام بعض الدعاة، وكثير من الدعاة بأنه لم يتبنى القضية، كأنها لم يتبنى القضية بأن هي القضية الأولى، القضية الهامة، إنما كان يمر عليها مرور الكرام، خصوصا في تويتر بعض الدعاة تجده تغريدة من 10 تغريدات تكلم عن الوضع في سوريا، لكن ممكن يهتم بالشأن الاجتماعي، بالشأن الإعلامي الذي بعيد عن الثور. هل القضية الآن قضيتنا الأولى في هذه المرحلة؟ أعطيك مثالا، أنا في تويتر كتبت قبل فترة قلت يجب نصرة إخواننا المسلمين في سوريا وكذا وكذا وكذا. فعلق أحدهم قال سوريا سوريا سوريا. أيوة. وأين اليمن؟ طيب. ثم كتب مرة ثانية وقال إيش؟ يعني سوريا أوادم واليمن حيوانات. يعني زعلان. زعلاني. ليش ما تتكلم عن اليمن؟ أنا صدق ضايقني الأسلوب. لكن هو من داخله هو يرى أن يعني يجب أن ينصر أيضا أهل اليمن، ينصر أهل مثل أركان في بورما مثلا، في أي مكان في العالم يجب أن ينصر المسلمون. لكن تبقى القضية السورية وضعها يعني مختلف نوعا ما. أنا ما في بس أنا أتكلم عن الناحية الاجتماعية، أتكلم عن ناحية خلنا نقول تصحيح بعض المفاهيم في تعليم الصلاة، في تعليم الطهارة، أمر طيب جدا، لكن لا أنسى هذا الجانب، لا يهمل هذا الجانب. كما قلت مثلا كل 10 تغريدات مثلا يأتي بواحدة أو قد لا يأتي عن سوريا، أنا أتصور لا ينبغي، لا ينبغي ولا يجوز. الآن هذا الأمر ينبغي أن يعني تتضافر الجهود في نصرتهم، أسأل الله أن ينصرهم. جميل، أنا أسعدني الحديث معك وحديثك يا شيخ، لكن بقي دقائق نتركها لك مفتوحة ترسل رسائلك لأهل الشام. أنا أقول لأهلنا في أهل الشام اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وإن النصر قريب، وإن الله تبارك وتعالى ابتلاكم بهذا الابتلاء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن نجح في هذا الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فأنا أتصور أن أهل الشام يعني مخاطبون صراحة بهذه الآية وينطبق عليهم الأمر تماما، وأنا على يقين تام أنهم سينجحون في هذا الابتلاء وسينتصرون وليثقوا بالله. وما أجمل يعني تلك الكلمات التي نسمعها منهم ونقرأها لهم، ملنا غيرك يا الله، والله الذي لا إله إلا هو، يعني كلما قرأتها أو سمعتها أهتز من الداخل، يعني هذا اللجوء إلى الله. وهذا الأمر يعني ترى كلما تعلقت القلوب بالبشر وبالحكومات وبنصرة الغرب ونصرة الشرق ونصرة العرب ونصرة المسلمين ونسي الناس ربهم سبحانه وتعالى، كلما يعني بعد النصر وكلما تعلقت القلوب بالله تبارك وتعالى كلما قرب النصر. والله يحب أن تلجأ القلوب والأبدان له سبحانه وتعالى، يلجأ اللسان إلى الله بالدعاء وتلجأ القلوب إلى الله وتستشعر أنه لا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الناس في عرضه في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تأخر الأمر شهرا كاملا. تصور كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة خلال شهر كامل، يلوك الناس خاصة المنافقين يلوكون بألسنتهم عرض النبي، قذف الصواريخ سن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأبا بكر، الأمر كان ليس بسهل. طيب، ومع هذا ترك الله الأمر لحكمة. حتى وصل الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كالأرض المجدبة إذا بلغها يعني الجدب طيب يعني مداه فنزل الماء من السماء غيثا فصار وقوعه على الأرض وقت شدة حاجتها ألذ ما يكون، عطش. نعم، وكذلك لما جاء الفرج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان ألذ ما يكون، وكذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الفرج من الله تبارك وتعالى عند صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى واعتقاد أنه لا ناصر إلا الله تبارك وتعالى وأنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى، سيأتي النصر من الله تبارك وتعالى. فسأل الله أن ينصرهم عاجلا غير آجل، وأنا أقول اللهم انصرهم وثبتهم وسددهم وسدد رميهم وسدد رأيهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين، آمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، آمين. اللهم شتت شملهم، آمين. وفرق صفهم، آمين. واقذف الرعب في قلوبهم، آمين. واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، واجعل الدائرة عليهم عاجلا غير آجل، آمين. يا رب العالمين، آمين. الله المستعان. شكرا شيخي فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس على حضورك وعلى تفاعلك وعلى دعمك وأنا أخوانك في الشام. على هذه الدعوة الله يجزاكم خير، نسعد بها وقلوبنا مع أهل الشام ومع كل المسلمين في كل مكان. آمين، رفع الله قدرك. الله يكرمك. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدي الكرام، أشكر لكم كرم المتابعة والمشاهدة، نلقاكم بإذن الله عز وجل من الغد في نبض الثورة، أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.